أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم منازل العبودية شكران نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، لا ينكرها إلا الجاحدون المتنكرون لفضل مولاهم عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تتتابع نعم الله علينا بتتابع الليل والنهار، وهذه النعم تحتاج بلا شك إلى شكر، وهذا الشكر يؤذن بازدياد هذه النعم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهنيئا لمن حقق هذه المنزلة العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الشاكرين ومدح الشكر ومدح أهله ووعدهم بجزيل الثواب، وبين سبحانه وتعالى أن الشكر من صميم التوحيد، فقال عز من قائل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنت متعبدا لله حقا فينبغي عليك أن تشكر ربك على نعمه. وبين سبحانه وتعالى أن الناس إما أن يكونوا شاكرين وإما أن يكونوا كافرين، فقال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. وبين ثوابهم بقوله: وسيجزي الله الشاكرين. وأثنى على بعض أنبيائه بأنهم كانوا من الشاكرين، فقال سبحانه عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. بل بين المولى سبحانه وتعالى أن هذه المنزلة هي الغاية من خلق الخلق، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبين أن الشاكرين هم خاصته سبحانه وأنهم القليل من عباده، فقال: وقليل من عبادي الشكور. قال ابن القيم رحمه الله: وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى عباده الشاكرين بهذين الاسمين. قال: فسماهم باسمه وأعطاهم من وصفه. وقال رحمه الله: وشكر المولى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. لأن كثيرا من الناس يسأل: كيف أشكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف أكون عبدا شكورا؟ كيف أحقق هذه المنزلة العظيمة التي هي من أعظم منازل الدين؟ فقال رحمه الله: يكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال: فشكر القلب يكون بأمور. أول شيء أن تعرف نعم الله عليك. قال: وهذا ركن الشكر الأعظم، لأن عبدا لا يدرك نعم ربه كيف يشكره عليها. قال: ومعرفة النعمة يكون بتمييزها، ويكون بمشاهدتها، ويكون باستحضارها في كل وقت وحين، وألا يغفل العبد عن نعم الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس يتقلبون في نعم الله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك، ومع ذلك لا يشعرون بهذه النعم. قال: فأول شيء أن تعرف نعم الله عليك، أن تذكرها، أن تستحضرها. وقد قال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال العلماء: ومما يعين على ذلك أن ينظر العبد في أمور الدنيا إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه. وهذا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من أسفل منكم، أي في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. قال ابن النووي رحمه الله، قال ابن جرير وغيره، قال: وهذا حديث جامع لأبواب من الخير. فإن المولى سبحانه وتعالى نعمه عظيمة، وإذا نظر العبد في أمور الدنيا إلى من فضل عليه استصغر ما عنده من النعم، وهذا يثبطه عن شكر ربه سبحانه. أما إذا نظر العبد إلى من هو دونه، ونظر العبد إلى كثير ممن حرموا من نعم قد أعطاه الله إياها، فإن هذا يزيد العبد من شكر المولى على النعم. فأول شيء أن يستحضر هذا القلب نعم الله، وأن يوقن أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر الثاني، أن يعلم العبد أن النعم إنما هي من عند الله. ليس أحد يستطيع أن يوصل إلى العبد أي خير إلا المولى سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه ممتنا على خلقه: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم هي من عند المولى سبحانه وتعالى. وانظر حينما تكلم سبحانه عن أعظم النعم، عن نعمة الإسلام وعن نعمة الهداية، ماذا قال؟ قال في الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمتكلم هو المولى سبحانه وتعالى، والمتفضل هو صاحب النعم، فهو الذي أكمل، وهو الذي أتم، وهو الذي رضي، هو وحده سبحانه وتعالى، وليس غير المولى سبحانه قد أعطانا هذه النعم. وقال عن نعمة الهداية على لسان عبادي الصالحين: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالعبد يتذكر النعم ويعلم أنها نعم من عند الله سبحانه وتعالى، وأن يوقن أن هذه النعم إنما هي منه سبحانه وحده. ثم ليكون العبد على يقين بأن هذه النعم محض فضل من المولى سبحانه وتعالى، وأننا لا نستحق شيئا، بل إننا ينبغي أن نعلن تقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أنعم المولى عليه بنعمة ظن أن هذه النعمة إنما أخذها بذكائه أو بمهارته، أو أن الله سبحانه وتعالى أعطاها له لأنه يستحقها. لا، نحن لا نستحق شيئا، والمولى سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لا يستطيع أحد أن يقول لربه لما، ولا يستطيع أحد أن يقول لمولاه كيف. فهذه النعم محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد العبد شكرانا لله سبحانه على النعم. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فهذا شكر القلب، أن يتذكر العبد النعم وأن يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم العبد أنها محض فضل منه سبحانه وتعالى ليس باستحقاق العبد. قال رحمه الله: وشكر الله يكون أيضا باللسان. والشكر باللسان له أمور، أولها أن يلهج العبد بذكر ربه سبحانه وتعالى، أن يثني على هذا المولى سبحانه وتعالى الذي تفضل عليه بهذه النعم. لأن كثيرا من الناس حتى مجرد الحمد والشكر باللسان لا يتلفظ به، يقول: لا، اللسان عليه واجب تجاه ربه سبحانه وتعالى، اللسان مع القلب ومع الجوارح. وقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ. والمعنى كما يقول العلماء: لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أي نعمة من النعم فإن هذه النعمة تنتهي وتزول، ويبقى حمد الله سبحانه وتعالى نافعا للأبد. وضربوا لذلك أمثلة، قالوا: فلو أن الله أعطى عبدا القوة والصحة فالأيام تمضي وهذه الصحة ستزول يوما من الأيام، أو أن يفارق الإنسان الحياة وتزول حياته بالكلية، لكن لو أنه حمد الله سبحانه وتعالى لبقي الحمد عند المولى سبحانه وتعالى. وقس هذا على أي نعمة من النعم: لو أنك أعطيت بيتا بملايين الأموال ثم قلت الحمد لله، لكان قولك الحمد لله أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذا البيت الذي هو بملايين الأموال، بل الحمد لله أفضل عند الله من الدنيا وما عليها. ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من الحمد، أفضل من الذي أخذ، يعني من النعم. وعند الطبراني في المعجم الكبير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحماد صيغة مبالغة، كثير الحمد، الذي يثني على ربه، الذي يحمد مولاه، الذي يلهج لسانه دائما بذكر الرب سبحانه وتعالى. وعند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فالعبد مطالب بهذا، وهذا مما يرضي المولى سبحانه وتعالى عنه. فهذا أول أمر مما يطالب به اللسان، أن يحمد العبد ربه، أن يشكره بلسانه. قال أهل العلم: والشكر باللسان أيضا أن يعترف العبد بالنعم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والاعتراف بالنعم إنما يكون بقصد إظهار فضل الله على العبد، لا أن يتحدث العبد بالنعم قاصدا الافتخار والاستعلاء على خلق الله، وإنما يقصد أن يبين عظيم فضل المولى عليه. وأما بنعمة ربك فحدث. وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، أي ترك التحدث بنعمة الله من الجحود للمولى سبحانه وتعالى، فيتلفظ اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، ويتلفظ اللسان أيضا بأن يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال رحمه الله ابن القيم رحمه الله قال: وأيضا أن يشكر العبد من كان سببا في إيصال النعمة إليه، من كان سببا في إيصال الخير إليك أوجب عليك المولى سبحانه وتعالى أن تشكره. ويشع خطأ بين الناس أن الناس لا يشكرون، وما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: استقرض مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعها إلي، رد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ، ثم قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء السلف الحمد والأداء، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا المال دينا، ثم لما رده صلى الله عليه وسلم زاده بأن أثنى عليه وأن دعا له، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. وبعض الناس يستدين من الناس ويماطل في المال، وربما يكون قادرا على السداد ومع ذلك يماطل، وهذه من أعظم الكبائر. ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما يرد المال لكن لا يشكر من أعطاه هذا المال، يقول: لا أشكر إلا المولى سبحانه وتعالى، ولو كنت شاكرا للمولى حقا لشكرت من كان سببا في إيصال هذا المال إليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء السلف الأداء، أن يرد الإنسان الوفاء، أن يؤدي الإنسان ما أخذه، ثم يزيد ذلك بأن يثني وأن يشكر من أعطاه هذا المال أو من كان سببا في إيصال أي خير إليه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر اللسان، أن يلهج العبد بذكر ربه، أن يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا أن يشكر من كان سببا في إيصال هذا الخير إليه. ومن عظيم هذه الشريعة ومن جمالها أنها وجهت خطابا لمن أعطي أن يشكر من أعطى، ووجهت خطابا لمن أعطى ألا ينتظر شكرا من أحد. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى في معرض المدح لعباده الصالحين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فصحيح يقال لمن تفضل على إنسان بأمر أو من ساعد إنسانا في أمر: انتظر الشكر من مولاك، لكن في الوقت نفسه يوجه الخطاب للآخر ويقال له: من تمام شكرك للمولى سبحانه وتعالى أن تشكر من كان سببا في إيصال هذا الخير إليك. قال ابن القيم رحمه الله: وشكر العبد يكون أيضا بالجوارح. قال: والشكر بالجوارح أن يسخر العبد هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه، لأنه وللأسف الشديد كثير من الناس يستخدمون ما أوتوا من نعم في معصية الله. أليست هذه الأرض التي نكون عليها أليست أرض الله سبحانه؟ أليست هذه السماء سماء المولى؟ أليست هذه الأرزاق هي من عند الله؟ أليس المولى سبحانه وتعالى هو صاحب النعم؟ فكيف يسخر العبد ما آتاه الله سبحانه وتعالى في معصيته ومحاربته؟ الأصل أن ما أعطي العبد من نعم أن يسخر في طاعة الله. وأول النعم نعم الجوارح، هذه النعم أن ينظر الإنسان في كل جوارحه وأن يسخرها في مرضاة واهب النعم سبحانه وتعالى. ثم إنه من شكر الله سبحانه وتعالى أن ترى نعم الله على العبد، قال في اللسان أن يتحدث، وقال في الجوارح أن ترى نعم الله على العبد. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن مالك بن نضلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثياب بالية، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك من مال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ يعني من أي أنواع المال؟ قال: من كل المال قد آتاني ربي عز وجل، من الشاء والإبل وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فلتر نعم الله وكرامته عليك. ما دام أن الله أعطاك، أظهر هذه النعم لترى نعم الله وكرامته عليك. وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال العلماء: وإنما يظهر العبد نعم الله سبحانه وتعالى حتى يقصده أهل الحاجات، من كان فقيرا من كان محتاجا، ويرى إنسانا من أصحاب النعم يظهر نعم الله سبحانه وتعالى فإنه يقصده، وإنه يطرق بابه لعله أن يعطيه، لعله أن يساعده. فهذا شكر القلب، وهذا شكر اللسان، وهذا شكر الجوارح. وبقيت أمور تساعد العبد على أن يشكر المولى سبحانه وتعالى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، من أعظم ما يعين العبد على شكر الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سائله يوم القيامة عن هذه النعم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال: إن السمع والبصر، هذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهي في أنفسنا ولكننا لا ندرك. قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل نعمة أعطاها المولى لك سيسألك يوم القيامة عنها. وعند الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ يقول المولى سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة: ألم أصح لك جسمك، جعلته صحيح، جعلته لك صحيحا، وأروك من الماء البارد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك؟ ألم أكرمك وأسوتك، أي جعلتك سيدا مطاعا. ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ترأس يعني تترأس، ويسمع الناس كلامك، وتربع كما كان يفعل أهل الجاهلية، يفرضون الربع في المال على متبوعيهم. فيقول: ألم أعطك هذه النعم؟ وفي بعض الألفاظ: ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل ظننت أنك ملاقي؟ هل أيقنت أنك ستقف بين يدي؟ فيقول لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه النعم آيات من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نشكر ربنا عليها. وعند الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعند الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. كلنا يسمع الموعظة وتصبح حجة عليه: فماذا عملت بها؟ ثم اعلموا يا عباد الله أن استمرار النعم إنما يكون بالشكر، وأن ذهاب النعم إنما يكون بالمعاصي. ولذلك من أعظم الشكر طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الجوانب. وقد بين المولى سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا في القرآن بقوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله لم تشكر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونحن في أيام خير، ينبغي على الناس أن يتذكروا الفقراء والمساكين وذوي الحاجة، ينبغي على الناس أن يتذكروا أهاليهم، فهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين وأن يجعلنا من الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.